بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا في هذا اليوم أن نكون في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الجابري حفظه الله تعالى، ويسرنا أن نعرض عليه بعض الأسئلة. السؤال الأول يتعلق بعض المرجعين للمنهج السلفي عند مناصحته بعدم مجالسة الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ، وإن هذا المنهج هو منهج سماحة الشيخ ابن باز، مجالسة كل الناس. هل هذا منهج سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال يستدعي منا بيان أمور عدة. الأمر الأول، سماحة الوالد الإمام الأثري العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إمام جهبذ وعالم قوي راسخ في المنهج رسوخا عظيما، ولرسوخه في المنهج ورسوخه في العلم الشرعي وصلابته في الحق، فإنه يهابه كل أحد، فإنه يوقره أهل السنة ويهابه أهل البدعة. الأمر الثاني، نعرف عن سماحته رحمه الله الصدع بالحق، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، يقول بالحق ويصدع به مع الحكمة والموعظة بالتي هي أحسن. الأمر الثالث، من جالس الشيخ رحمه الله مجالسة مستفيضة وخبر حاله فإنه يعرف عنه زجر بعض المخالفين بأسمائهم وأمام الملأ، فقد بلغنا قوله لبعضهم: يا فلان اسكت فإنك فتان، وقال لبعض أهل العلم: هذا ليس بصحيح، الصواب كذا. وبهذا يظهر للمنصف أن الشيخ رحمه الله لا يجالس هؤلاء مجالسة مجردة عن النصر وبقوة وبشدة، كما أنه وإن كان يجالس بعض الناس لكن التميز وظهور السنة والدعوة إليها واضح وجلي في سيرته وسياسته رحمه الله. وبهذا عرفتم أن هذه المقولة هذا هو منهج الشيخ عبد العزيز مجالسة كل الناس، أنها ليست على إطلاقها، أو أن لا نسلم لهم بأنه يجالس كل الناس على الإطلاق. والشيخ رحمه الله هو إمام مقصود من جميع الناس، ليس من داخل المملكة العربية التي هي بلده فقط، بل من جميع أنحاء الأرض. فالمسلمون كلهم يقصدونه ويرتادون مجلسه، فلا بد أن تكون له سياسة معينة في معالجة أوضاع الناس. هذا من الوجه. ومن وجه آخر، أن الشيخ رحمه الله كان ضمن الموقعين على قرار هيئة كبار العلماء المتضمن أن المعروفين البارزين من الحركيين عندهم تجاوزات وأخطأ، ذلكم القرار الذي سوغ لولي الأمر إيقافهم وحبسهم، أو إيقاف بعضهم وحبس الآخرين مع إيقافهم. ولهذا استبان لنا أن الشيخ رحمه الله كان صارما حيث لا ينفع إلا الصرامة والشدة، كما أنه لين حيث يرى أن اللين والرفق نافع. وثمة وجه، وهو أن العالم إذا اجتهد وأخطأ لا يكون خطأه منهجا يسلكه جميع الناس، هو مأجور على اجتهاده، هذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أن ينتهج خطأه ويتخذ مسلكا وديدنا فليس ذلك بسديد، بل ولا صواب ولا حق، فالخطأ خطأ. وثمة وجه، وهو أن هؤلاء المنحرفين أهل الشطط استغلوا رحابة صدر الشيخ رحمه الله وطيبة قلبه ومحبته النصح بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، فعقدوا آخر الأمر جلسة لمحاكمته يريدون إسقاطه. فانظروا ماذا صنعوا معه، يريدون أن يصنعوا معه جزاء سينمار، ثم يقال إذا كان هذا هو شمت الشيخ رحمه الله، والذي ندين الله فيه أنه عالم محقق مجتهد، وأنه ما سلك ما سلك مع هؤلاء من الدين والرفق إلا وهو طامع في قبولهم الحق واستجابتهم له، وحتى أنهم تجرأوا عليه وعمدوا على إسقاطه ولكن الله خيب سعيهم، أقول فإنه حذر علماء أجلة، حذر علماء أجلة وأئمة جهابر من الركون إلى أهل الأهواء والشطط وممازجتهم ومخالطتهم، مخالطة تمييع وتسكيت وتخدير من عصر الصحابة إلى اليوم. وأنا ذاكر لكم بعض الأمثلة. روى اللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. وقال مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. وأبلغ من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. فإذا تقرر هذا فاعلموا أن من يجالسون أهل الشطط وأهل الأهواء أصناف، ولا يمكن أن نسوي بينهم في الحكم. فكل صنف منها كما ستسمعون يختلف في الحكم عن الآخر. أحدها: من كان إماما قويا جهبدا صادعا بالحق يهابه هؤلاء لما هو متميز به من القوة في المنهج والرسوخ في العلم، وقد ترجح لديه في هذه المجالسة مصلحة من كسر شوكتهم وتأو تقليل شرهم أو التأثير فيهم بالنصح، مثل ما كان يصنع الشيخ عبد العزيز، فهذا سلفي قح محض خالص خال إن شاء الله من الشوب، من شوب الحزبية. الصنف الثاني: من هو سلفي سليم لكنه ليس عنده فرقة ولا إدراك للمناهج، هو يظهر السلفية ويدعو إليها ويصدع بالسنة ويحارب البدعة لكن ليس عنده فرقان، فإنه يجالس كل من سنحت له فرصة بمجالسته، فهذا حقه علينا البيان والكشف عن حال هؤلاء بالرفق وبالحكمة وأن لا نتخلى عنه وأن لا نخلي مجلسه لهؤلاء. الصنف الثالث من هو متميع ضائع يرى أن الكل مصيب هذا وهذا، فهذا لا شك أنه خطر على المنهج، فالواجب تذكيره بحق المنهج عليه ومناصحته ببيان مخالفته بهذا السلوك أهل الحق، فإن انتصح وإلا كان منهم ولا كرامة. الرابع من يخالط هؤلاء وهو مع المدافعة عنهم وتكثير سوادهم والتشديد على السلفيين، فهذا حزبي محترق. الخامس من هو سلفي قح لكنه يرى أن في مخالطة هؤلاء بيان الحق لهم وإقامة الحجة، مثل ما يصنعه بعض المشايخ وفقهم الله وسددنا الله وإياهم وإياكم في الأقوال والأعمال من زيارة بعض الجماعات الدعوية المنحرفة بحجة الصدع بالحق عليهم في دارهم وإقامة الحجة عليهم من منبرهم كما يقولون، فهذا عندي خالف الأولى. نحن نشدد عليهم ونغلظ عليهم ولكن لا نتخلى عنهم ما داموا معنا يقوون شوكتنا ويعاضدوننا ويؤازروننا ولا يكثرون سواد هؤلاء ولا يقوون شوكتهم، وإنما في ظروف معينة ولأسباب معينة أجابوا دعوتهم فأقاموا في نواديهم المحاضرات أو الدورات العلمية. هؤلاء عرفنا منهم أشياخا أخيارا هم لهم باعهم ولهم رسوخهم في المنهج السلفي، لكن عندي أنهم خالفوا الأولى، وأن الحزبيين يتكسبون بزيارة هؤلاء. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثاني: يحث بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب، ويقولون بأن الشاب إذا طلب العلم سيعرف المناهج المخالفة، فهل هذا كاف لمعرفة الشباب المخالفين للمنهج السلفي؟ الأمر عندي ليس على الإطلاق، بل ضمن الفقه في دين الله معرفة السنة والعمل والدعوة إلى العمل بها، وكذلك التحذير من البدع والمبتدعة، فإنه بناء على هذه المقولة المطلقة ينشأ أجيال من الشباب ومن غيرهم وليس عندهم فرقان في المنهج وفي المناهج. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحض عليه كما يقرر سائر فرائض الدين العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، إلى جانب المعاملات الشرعية أو المشروعات، كما أنه صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمحدثات. وفي هذا أسوة حسنة وهو المنهج الحق، فمما هو محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبل قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي حديث افتراق الأمم وهو صحيح صالح للاحتجاج عند أهل السنة، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: جماعة. فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فأنت حينئذ الجماعة. وفي رواية ضعيفة ويصححها بعض أهل العلم شواهدها حين قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من الدجال حتى قال قائلهم: إن كنا لنظنه أنه في طائفة النخل، يعني في المدينة. وحذر من الخوارج وأمر بقتلهم وقتالهم ووعد على ذلك بالأجر ولا يعد لعن الله تبارك وتعالى. وحذر صلى الله عليه وسلم من القدرية وسماهم مجوس هذه الأمة. وحذر من الرافضة فقال: يخرج قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة إذا لقيتموهم فقاتلوهم فإنهم مشركون. حذر صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق ولم تحدث في عهده، لم يرها صلى الله عليه وسلم. وحذر من معاصي لم يرى أهلها فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. الحديث. وبهذا تأكد لكم أن هذه المقولة ليست بصحيحة، هذه المقولة ليست بصحيحة، بل المعلم يعلم تلميذه السنة، يعلمه التوحيد والأحكام وسائر فرائض الدين العملية والأحكام الشرعية في العبادة والمعاملة، كما يحذره من المعاصي كلها وأعظمها الشرك، وكذلك يحذر من البدع والمحدثات. لكن قد يرجئ العالم تلميذه شيئا إذا كان مبتدئا يريد أن يحفظه بعض المتون ويقرر له بعض المسائل، لا يقول ذلك ولا ينتبه، لا، بل حسب المصلحة حسب ما يقتضيه الأمر. والساحة اليوم تعج بالبدع والمحدثات وبالشطط وبالهوى، ويدخل أهل الانحراف كل بيت. فيجب على الناصحين للأمة أن يبينوا للناس الحق بدليله ويحضهم عليه، وأن يبينوا البدع والمحدثات ويحذرهم منها، فإن الساحة اليوم مقرفة نتنة عفنة فيها، وللحمد الحق كثير، وأهل الحق لا يزال لهم هيبة ولهم صولة ولهم جولة ولهم سطوتهم وقوتهم، لكن مع هذا تعد الساحة أيضا بنتن من الأقوال والأفعال. فإذا ترك الناس كما هو ظاهر هذه المقالة فإنه سيختلط عليهم الأمر، فتصبح السنة إلى جنب البدعة ولا فرقان. وبهذا تبين لكم أن هذا الإطلاق باطل. وأقول بالمناسبة فإن من سمت أهل البدع ونهجهم الإجمال في المقالات، فاحذروا مثل هذه المقالة، وعليكم بسمت السلف الصالح الذين تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وأذكرها هنا بما رواه أبو عمر ابن عبد البر بما رواه أبو عمر ابن عبد البر في تمهيده بسنده إلى أصبغ بن فرج عن مالك رحمه الله قال: كان وهب بن كيسان يجلس لنا، أو قال يقعد لنا أو يقعد إلينا، ولا يقوم حتى يقول: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ لمالك رحم الله الجميع: ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثالث: يتزعم ويتصدر بعض طلبة العلم في القضايا النازلة في المناهج ومعرفة الرجال، ويخالفون كبار العلماء الذين لهم سبر في معرفة هذه القضايا بحجة أننا لسنا مجبرين باتباع أحد من الناس، فما توجيهكم في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. لا بد ها هنا من بيان أمور حتى يكون الجواب على هذه المقولة أو على هذا المسلك الذي تضمنه السؤال واضحا جليا. الأمر الأول التذكير بقوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الآية تربي المسلمين على قاعدة شريفة يجب عليهم سلوكها حيال النوازل والمعضلات والمشكلات، وتلكم القاعدة هي رد مشكلات النوازل وعظائم الأمور التي تجعل الحليم حيران إلى من هم أهل للكلام فيها ومعالجتها، وهم طائفتان من الناس: الطائفة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الآن الرد إلى سنته، والطائفة الثانية أولو الأمر، فإن ولي الأمر بمن حوله من أهل شوراه من العلماء والخبراء وأهل الحل والعقد والخبرة في الشرع وسياسة الأمور هم الذين يحسنون معالجة هذه القضايا النازلة، وليس لعامة الناس ذلك. يزيد هذا وضوحا ما رواه مسلم في صحيحه أنه أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، قال عمر: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قال عمر رضي الله عنه لما نزلت الآية أنا من الذين يستنبطونه، أنا من الذين يستنبطونه. الأمر الثاني في قوله ولسنا مجبرين بالسياق. أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط. قال عمر رضي الله عنه لما نزلت الآية أنا من الذين يستنبطونه، أنا من الذين يستنبطونه. الأمر الثاني في قوله ولسنا مجبرين باتباع فلان، أو كما قال نحن نقول أنت لست مجبرا باتباع فلان. نعم، لكن قولك هذا مجمل، فإنه يحتمل الخطأ والصواب ويحتمل الحق والباطل. وكان جديرا بك أن تفصح، فإن العبرة ليس بقول فلان أو علان لذاته، بل العبرة بالدليل. فحينما يتنازع الناس في أمر من الأمور فإنه يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال أهل العلم الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فقولك هذا في غاية الفساد والبطلان، ولا يفهم منه أحد إلا أنك تريد أن تربط الناس بك أو بمن هو على شاكلتك من المتصدرين للعلم والمتصدرين ميدان الدعوة. وكان الواجب عليك أن تربط الناس بأئمة الهدى والعلماء المعروفين بصحة المعتقد والمنهج السديد السليم، والمعروفين كذلك بالرسوخ في العلم والنصح للأمة، فإن هؤلاء هم ورثة الأنبياء. فإذا قالوا كلمتهم في نازلة من النوازل أو في أمر من الأمور أو في التحذير من رجل من الرجال، وأبانوا بالدليل فساد منهجه وسوء مأخذه، وجب قبول ما قالوه لأنه حق ما دام مبنيا على الدليل وعلى البينة والبرهان. فبان بهذا أن هذه المقولة باطلة وفاسدة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السؤال الرابع: إذا كان الرجل مستور الحال ولا يعرف عنه شيء، هل يجوز السؤال عنه لمعرفة حاله أو لا يجوز؟ وفقكم الله. لا شك أنه في كل زمان وفي كل مكان يفد على الناس من لا يعرف، هذا الذي لا يعرف إن كان وادعا ساكتا ولم يظهر خلافا للحق فإنه يبقى مستورا، لكن إذا استراب الناس من حال هذا الرجل أو أرادوا منه أمرا من الأمور فلهم أن يستخبروا حاله. ومن الشواهد على ذلك ما رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه كانت له جارية ترعى الغنم، فعدى الذيب فاختطف شاة منها فأتى فلطمها، أتى معاوية فلطمها، ثم استعظم ذلك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وقال يا رسول الله أنا بشر كسائر البشر. فاستعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إن علي رقبة أفلا أعتقها؟ قال جئني بها أنظر أمؤمنة. ثم جاء بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقديما قالوا يعني الأئمة امتحنوا أهل المدينة بمالك بن أنس وأهل الشام بالأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وأهل مصر بالليث بن سعد وأهل الموصل بالمعافى بن عمران، فيمتحن الرجل إذا استريب منه أو أريد منه أمر من الأمور فإنه يمتحن. وهذا أمر لا يستطيع الناس دفعه حتى في المعاملات، فلو خطب رجل امرأة من أهلها فإنهم مطالبون بالسؤال عن حاله، هل هو ممن يرضى دينه وخلقه أو لا، لابد، ولا يقول لم يعرف عن هذا شيء. وبهذا يستبين لكم بطلان المقولة الأصل في المسلم العدالة، ليس كذلك، هذه مقولة باطلة. وكتب الجرح والتعديل شاهدة على ما نقول. فلو كان الأصل في المسلمين كلهم العدالة ما احتاج الناس إلى علماء وأئمة يجرح من جرحوا ويعدل من عدلوا. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السؤال الخامس: إذا اضطر طالب العلم أن ينقل عن كتب أهل العلم أو الأخذ عنها، كم الضوابط الشرعية عند علماء السنة والتوحيد في هذا؟ كتب أهل العلم إن كانوا يعني مؤلفي هذه الكتب ممن هم على السنة فليس في الأمر عندي إشكال، إلا أنه عليه أن يتخير العبارات الواضحة التي يفهمها الناس، يفهمها المخاطب، وأن يختار في نقله عبارات تناسب الحال والمقام. أما إن كان المنقول عنهم، وعليك السلام ورحمة الله، إن كان المنقول عنهم من أهل البدعة فإن الأمر يختلف وليس على وتيرة واحدة. ولهذا قسم الأئمة كتب المبتدعة إلى ثلاثة أصناف. أحدها ما كان بدعة خالصة وليس فيه سنة، أو فيه نذر يسير من السنة، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يريد أن يرد على القوم من كتبهم. ومن أمثلة هذا الصنف كتب الرافضة كالكافي وأصول الكافي وفصل الخطاب. الثاني ما كان خليطا فيه سنة وبدعة، قالوا فلا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يميز الصحيح من السقيم والفاسد من الصالح والحق من الباطل، فإنه يحل له لأنه قادر على التمييز، يعرف ماذا ينقل من الحق. وأرى أن لا يكثر، فإنه إذا أكثر وشاع ذلك وانتشر فإنه يؤدي إلى الخلط، فلربما ظن السامعون والقراء أن هذا المنقول عن سني، بل أرى أنه يجب عليه أن يعلق في الحواشي حال هذا الرجل ويبين ضلاله، وأنه نقل عنه ما نقل لأنه يناسب قول أهل السنة أو يوافق قول أهل السنة. نعم. وعندي أن الاستغناء أفضل وأسلم، لا سيما في حال الاحتدام كما هو في عصر اليوم، احتدام المناهج واصطدامها، فإن منهج الحق وأهل الحق في صدام مع النهج الباطل وأهله، فأرى الاستغناء عن هؤلاء، فإنه في كتب السلف والحمد ما يغني عن كتب هؤلاء، لكن بعض العلماء الأفاضل رأيناهم ينقلون عن مبتدعة، فلا نستطيع أن نقول أن هؤلاء مبتدعة أو أنهم جعلوا أنفسهم سلما لأهل البدع، لا حاشاهم من ذلك، لكن عندي أن الاستغناء أسلم وأفضل، لأن كتب السلف مليئة بهذا الحق، لكن لعل ذلك العالم رأى في نقله عبارة سليمة صحيحة من كتاب ضال مضل مبتدع لأنها وافقت الحق ووافقت ما عنده من الحق، فهو ينقله على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال والتأصيل أبدا. الثالث ما كان خاليا من البدعة، صاحبه ليس له هم في نشر بدعه والدعوة إليها، وإنما همه تحقيق كتاب من كتب أهل السنة، كأنه صاحب تجارة أو صاحب بضاعة يريد أن يتعيش، فهو مرتزق يحقق هذا الكتاب وهذا الكتاب، ولم يظن منه شيء ولم يظن منه شيئا من بدعه وانحرافاته، فهذا الأمر فيه واسع. فمن أمثلة الثاني الصنف الثاني الكشاف للزمخشري. فالزمخشري وأظن اسمه محمود ابن عمر ملقب بجار الله، هذا معتزلي جلد، لكن العلماء ينقلون منه في المعاني وفي اللغة ينقلون منه شواهد. والثالث لا أستطيع أن أقول يعني جازما، لكن لعل منه أقول لعل منه ترتيب أبي غدة لسنن النسائي، فأبو غدة صوفي محترق، بل هو كوثري في هذا العصر، كوثري هذا العصر، نعم، عدو لأهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما الفرق في قولهم هذا صاحب بدعة وهذا مبتدع؟ عندي أن الفرق واضح وسيستبين لكم. الذي عرفناه من عبارات أهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع أنهم لا يطلقونه إلا على من قامت الحجة على أنه مبتدع، قامت الحجة على أن عليه وأن نهجه بنهم وأنه صاحب ضلال وأنه ضال مضل فيقولون مبتدع. وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر، لكن الغالب هذا هو، لا يقول مبتدع إلا على من ركب البدعة وقامت الحجة عليه بذلك. وأما صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه إقامة الحجة، إنما يقولون هذا صاحب بدعة يعني يركب البدعة، فهي أعم، صاحب بدعة أعم. أما مبتدع فهو أخص، يعني لفظ أخص، فتفطنوا لهذا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يمضي بعض الناس السنين والشهور في مناصحة أصحاب الأحزاب كإخوان المسلمين والتبليغ مع مجالستهم والحجة لمناصحتهم، فهل هذا كان عليه عمل السلف؟ المناصحة لا بد أن تنتهي إلى حد، وهي إما قبول المنصوح نصيحة الناصح ورجوعه إلى الحق وسلوكه سبيل المؤمنين وانتهاج السنة، أو العناد والإصرار، لا بد أن تنتهي لشيء. وهذا الأمر لا يستدعي التطويل أبدا، بل يظهر في جلسات، هذا في الغالب، هذا في الغالب. وإنما لو ساغ التطويل فهو نادر في حق أناس، في حق أناس يظهر منهم اللين ويظهر منهم شيء من القرب، لكن عليهم غبش، فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من التعاهد. أما مجالسة جميع أهل الأهواء أو في مجلس يغلب عليه أهل الأهواء مجالسة ممازجة ومخالطة يعني على الدوام، فهذا ليس عليه عمل السلف فيما علمناه حتى الساعة، فالأمر في تفصيل، وقد قدمت شيء من هذا. نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثامن، يزعم بعض من ينتسب للعلم أن بيان أخطاء الجماعات الإسلامية اليوم وتوضيح حالهم أنه منهج يصد عن الحق ويقسي القلوب ويسبب الانتكاسة في الشباب، كان هذا صحيح؟ أولا قدمت لكم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير السلف الصالح، وأرى إعادة حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالواجب على أهل العلم الناصحين للأمة الذين يفقهون الناس دين الله عز وجل من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح أن يبينوا لهم ما يفد عليهم من البدع والمخالفات، سواء كانت تلكم البدع والمخالفات من جماعات أو أفراد. وهذا هو الذي عرفناه، هذا هو الذي عرفناه من السنة ومن سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له مسلمة الفتح وكان في طريقه لحنين لغزو ثقيف وهوازن حين كانوا مشركين، لما قال له أولئك الجماعة رضي الله عنهم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقد مروا بسدرة يعكف المشركون عندها وينطون بها أسلحتهم، قال: الله أكبر، إنها السنن، إلى آخر الحديث. قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والقوم والنبسل في حال حرب سائر إلى مواجهة عدو، والقوم يمثلون خمس المعسكر أو سدس المعسكر. وعن عمر رضي الله عنه قال: إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى الطيالسي وأحمد وأبو داود والبغوي وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب؟ قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث. وذكر الذهبي عند ترجمته عمرو بن عبيد المعتزلي القدري حين ترجم له في الميزان وسير أعلم النبلاء وغيرهما من كتبه عن عاصم الأحول رحمه الله قال: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد، قال: فوقع فيه، قلت: ما أرى أو ما لي أرى بعض أهل العلم يقع في بعض. قال، يعني قتادة: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ وكتب الجرح والتعديل شاهدة، وكتب السنة مثل الإبانة لابن بطة العقبري وشرح أصوله للسنة للألكائي وغيرها ملأ بهذا من كشف عواري المبتدعة والتحذير منهم والرد عليهم والتصريح بأعيانهم. وبهذا تعلمون أن صاحبكم المسؤول عنه إما جاهل أو صاحب بدعة يقرر قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تلكم القاعدة التي هي قاعدة المنار أولا، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين من بعد. فأقول لكم: ناصحوه وبينوا له أنه على خطأ وأنه يجب أن يتخلى عن هذا المنهج الفاسد، فإن انتصح كان بها فهو منكم، له ما لكم وعليه ما عليكم، وإلا فاحذروه وابتعدوا منه. أظن أسئلتكم انتهت. طيب أحسن الله إليكم يا شيخ. قال السؤال من قبل الأخير: يرى بعض من يدعي السلفية أنه لا بد من العمل الجماعي واحتواء الشباب بحجة أن السلفيين لا يعملون وأن شغلهم الردود وأن فيهم شدة تنفر الناس عنهم، هل هذا من الدعوة السلفية في شيء؟ وأقول هذا القول يرده أمر. الأمر الأول حال السلف بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فإن الأمة على بيان الحق للناس والنصيحة، فإن الأئمة على بيان الحق للناس والنصيحة للأمة بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وأذكر هاهنا الأثر الذي يحسن بعض أهل العلم رفعه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. الأمر الثاني أن منهج السلف رحمهم الله ليس مقصورا على الردود، بل هو شامل للتعليم، وإن شئت فقل تأليف الكتب العلمية مع التعليم العملي والردود. والردود باب من أبواب صد البدع والمحدثات. الأمر الثالث أنه لا يوجد عالم في من عرفت يقتصر في تنبيه الناس على الرد فقط، بل هو جامع بين الأمرين، وإن كان أحيانا يغلب عليه الرد، لأن الحال عنده يقتضي ذلك. وبهذا تعلمون أن صاحبكم هذا المسؤول عنه على خطأ وعلى خطر، وأنه يريد التلفيق، بل وما أظنه إلا ويريد التستر على أهل البدع والضلال. وإن أحسننا الظن به قلنا إنه جاهل لا يحسن الدعوة إلى الله على بصيرة، ليس هو من أهل البصيرة بل هو من أهل الجهل بالنهج الحق في الدعوة إلى الله، أو هو من أهل الضلال والانحراف والتلفيق في المنهج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الأخير: متى يخرج الرجل من المنهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس سلفي؟ هذا بينه أهل العلم وضمنوه كتبهم ونصائحهم وهو ضمن منهجهم، وذلك أنه أن الرجل يخرج من السلفية إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وقامت الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع، فإنه يخرج من السلفية.